إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلواته وسلامه عليه. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص نيتنا جميعا وأن يجمعنا على خير في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا من الطائفة الناجية في هذه الفتن اللهم. ثم قبل أن أبدأ الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى أنبه تنبيها شرعيا بسيطا ولكن له بيدا، وهو حكم تقديم بين العلماء أو أهل الصلاة والخير على كل. طبعا أن هذه عادة منتشرة في عموم اجتماعات المسلمين، والوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة كانوا يقبلون كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقبل له. ومن هنا أخذ أن بعض العلماء جواز تقبيل أيدي أهل العلم والصلاة على كل، ولكن اشترطوا لها شروطا. لذلك احنا نتكلم عن الوقت. قال اولا انه لم يرد في فضل تقبيل ايدي العلماء الا ما ورد عن تقبيل بعض الصحابه يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي المقابل فان المستقيم لها فضل، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى المسلمان فتصالحا فسقطت ذنوبهما. فمعنى المصافحة لها طب، بينما تقبيل اليد لم يرد له طب. ثانيا ألا يحرص الشخص على المقبلات، لأنه إذا حرص على ذلك أو تسامح به فإنها تكون يعني ربما تكون بداية فتنة له، لأن المسلم مهما يكن فالأصل فيه التواضع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا منه، إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضع حتى لا يظهر أحد عليه. فالتواضع طبعا ده المفروض أن يبقى صفة مسلمة يعني عند كل مسلم، وليس كذلك كافر. والشرط الثالث ألا يكون عددا ولينا، ألا يكون عددا ولينا. يبقى احنا بنقول إن احنا إيه بنبع على هذه الأمور، خاصة أن الفتنة لا تقع على أحد هذا الزمن. كثيرا ما نرى أناس بلغوا من العلم ما بلغوا أو من المكان الإسلامي ما بلغوا، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى فتنة في يوم من الأيام. فحتى يعني يعني يكون بعضنا بعضا على دين الله سبحانه وتعالى لا داعي لأي تكلفات في هذه المسائل، ما دمنا يعامل بعضنا بعضا باحترام ويحب بعضنا بعضا في الذات. هذا التنبيه السريع، ولكن يعني الفرق التجاري والحاجة. واليوم قلنا ننوي بعون الله تعالى أن نبدأ معه ويكون سلسلة في الكلام عن عقيدة أهل السنة في تعريف الإيمان وما تعلق به وتطبيقه لبعض الأمور المهمة بعد ذلك بعون الله عز وجل. ولكن رأينا أن نتكلم اليوم عن أمر أيضا هو عظيم ومهم، وهو حديث عن الشهود. وقبل أن نبدأ الحديث عن الشبهات، وقبل أن نبدأ بعون الله عز وجل الحديث عن الشبهات، نقول إن هناك أمرا عظيما يجب أن يعرف المسلم في هذا الزمان، هو أن يعرف المسلم بدائل الفتن، أهمية أن يعرف المسلم بدائل الفتن وأبواب الضلال. لماذا؟ كما نعلم جميعا من حديث حذيفة رضي الله عنه عند البخاري والعلماء نشرحه بعد ذلك بعون الله سبحانه وتعالى، أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركه، بحيث أن هو لما يجيله بالشر يبقى عارف فيحفظ منه. أما من لم يعلمه فإنه من الممكن أن يتلبس عليه، فإنه الذي لا يعلم الشر وأبوابه إلا له ممكن أن يتلبس عليه. ولذلك نجد مثلا من سنة رسول الله صلى الله فالمسيح الدجال كما بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعظم فتنة على الإطلاق ستنفذ قبل يوم القيامة. تخيل بقى أنت بتقعد تقول فتنة النساء وفتنة عيون كفار على المسلمين وفتنة كذا وفتنة المال، لا ده أنت هيجي لك مخلوق يأمر السماء فتنفذ تنزل المطر ويأمر الأرض فتنفذ كأنه هو اللي بيتصرف في الكون ويشق الرجل بالسيف نصفين ثم امره ان يقوم فيقوم كانه يحيي الموتى ومعه مثل الجنه والنار ويامر الارض الخيره كلها اخرجي كنوزتي فتخرج الكنوز تتبعه كعسير النحل زي جماعه النحل. يبقى كده قدام الناس كانه هو اللي بيتحكم بالنور. خلاص بقى وبقول لحاجه بيقطرها ايها السماء انطلق دونك ايها الارض انبتي دونك. فهو كأنه بيتصدر كل شيء. فهذا أعظم فتنة ومن هنا دعا الألوهية ويتبعه كثير من الناس حتى أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل مؤمن ليرد عليه فيتبعه. شباب الندوة إن الرجل يبقى مؤمن فعلا مش كافر ويروح عشان يرد على إيه؟ على المسيح الدجال. فلما يراه حاله يتبعوه ويؤمن به والعياذ بالله على رغم من العياذ. ففتنة من الشديدة أعظم فتنة في قبل المكان. والدجال شر غالب من فوقه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت به في أرض فجأة منها. ما تستناش بقى ما تجيش تقول أصلا عارف الموضوع وعارف كذا، لا أنت ما تظنش نفسك عند مواجهة الفتنة كيف سيثبتها الله عز وجل. فتنظر أنك إيه؟ تؤثر على الفتنة منها. فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال صلى الله عليه وسلم لا يخرج الدجال حتى يحمل الركوب بين الناس. ان سرت الدجال مش هيخرج الا لما ايه؟ سرت هتموت بين الناس. دي نقطه مهمه جدا. اصل تقول احنا بنقول ايه المسيح الدجال ونحذر منه. خلاص احنا عندنا خلفيه وعندنا علم وعندنا شيء. فلما يجي وانت عندك استحضار غير لما يجي يكون ذكره مات بين الدين. بين الناس ساعتها بقى محدش هيبقى الا من رحم الله عز وجل. فميزه معرفه الفتنه ومعرفه اوجاد الضلال قبل وقوعها انها اذا وقعت تكون على حبل منها تكون قضيه دي اللي انا كنت سامع فيها دي العلامات والاشياء والادله لما تيجي تبقى معروفه بقى. انما عندما تاتيك فجاه ومعها شيء متلبس لانها قد تلتبس عليك خاصة إذا لم يكن عندك سبب خطا في قولك. فمن هنا نقول إن هناك أهمية عظيمة في معرفة أبواب الشر وأبواب الفتن كما قال ابن كيف وإذا ضاعنا وكان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير فكنت أسأل عن الشر مخافة تلك الخير. ولذا أيضا صح الأب كما قال المحجب أنه الله في فتح الباري يعني كيف أنه قال إنما خطبك الفتنة إذا لم تعلم دينا. انما انت طلبك انما حضورك الفتنه اذا لم تعلم دينا. انت لو ما تعرفش بقى ممكن الفتنه دي تضرك فيه. واما اذا علمت فان الله عز وجل لا يعرف ذلك العلم سببا في ان تجتنب الفتنه. ومن هنا نقول بدايه ان الله سبحانه وتعالى اختبرنا بمعرفه الحق وتمييزه وتمحيصه كما اختبرنا بالعمل به. يعني ناس كتير في الزمن ده يقول لك اهم حاجه العمل الصالح، صح ده شيء كويس طبعا وده شيء مطلوب شرعا ان نتعبد لله عز وجل العمل الصالح. ولكن مطلوب منا ان نعمل بالعمل على لوح صحيح وان نميز بين المطلوب اتباعه من المطلوب اجتنابه. وليس مجرد فعل اي شيء او اي خير وخلاص زي ما بيقول. وذلك لان الله عز وجل قال هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زي يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله الى يوم القيامه. فالمقصود ان الله عز وجل بحكمته سبحانه وتعالى انه انزل الناس المحكم والمشرك حتى يختبر الناس ابتداء قبل العمل تمييز المحكم من المتشابه واتباع المحكم دون المتشابه. هنقول فقرية رحمة كما قال العلامة الشاطبية رحمه الله في هذا الباب، قال فليس للمحكم أمرا، المحكم يتميز بإيه؟ بحكم الدين بأمرين، الأول أنه له وجه واحد في الاستدلال، والاستدلال منه واضح وبين، فهو محكم من جهة المعنى، محكم من جهة إيه؟ المعنى، المعنى فيه مش ملتبس، المعنى فيه واضح وبين، غير ملتبس، وأما المتشابه فإنه يحتمل أكثر من وجه في التفسير والتأويل، المتشابه سمي متشابها ليه؟ لأنه يشتمل مع الحق من وجه ويشتمل مع الباطل من وجه، ولكن إن تركت وتركت المحكم ذاك أو ضلال، يبقى المحكم معناه واضح في إحكام من جهة المعنى، والمتشابه معناه متشابه يشتمل مع الحق من وجه ويشتمل مع الباطل من وجه، فإذا تركت المحكم وتركت المتشابه وقعت في الضلال، ما دي واحدة، والثانية أن المحكم هو جمهور الأدلة والأخبار هذا كما قال الله عز وجل تكون وأم الشيء إلى ما حرر الشيء زي ما كان تقول إيه؟ إن الفاتحة أم الكتاب لأنها تحوي معاني الكتاب بجملة عامة ونسمي الجلدة التي على الرأس أم الدماغ لأنها تحوي الدماغ وكما نقول الأم أم لأنها تحوي الجنين في موطنه وهكذا فأم الشيء هي ما جمع الشيء فربنا سبحانه وتعالى لما ذكر المحكمات قال هن أم الكتاب نوع من الأدلة من المحكمات وأخر متشابهات يعني معنى كده أخر دي النخبة هي القليل يبقى الميزة الثانية للمحكم أن الجمهور الأدلة عليه والمتشابه القليل من الأدلة والدارج المدلل عليه ومن هنا كما يقول الشيخ رحمه الله فصفة أهل الحق أنهم يتبعون المحكم من المتشابه يتبعوا شمول الأدلة في المسألة والاستدلال الواضح منها يبقى في حاجتين ثم يتبعوا أي مسألة الأدلة الواضحة وكذلك الأدلة الكثيرة في هذا الباب وأهل البدع عددهم إما أن يتبعوا شيئا نادرا يخالف نوع من الادله وجمهورها تبع النادر اللي يخالف نوع من الادله في البلده واما ان يتبعوا شيئا محكما من جهه المعنى يخالف البين الواضح ان يسيب المعنى الواضح ويرجع الى معنى متشابه كي يزيغ به يبقى حينئذ اهل الحق لهم ايه سمتان واهل الباطل لهم سمتان اهل الحق سمتهم يتبع المحكم، المحكم ده له سمتين، استدلال منه بين واضح محكم المعنى مش ملتبس ويتبعون جمهور الأدلة في المسألة، وأهل البدع الذين في قلوبهم زيغ كما قال الله عز وجل، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشاورهم بيتبع القليل النادر في هذا الباب الذي يعارض الكثير الواضح، ويتبع المحتمل المعنى إزاء المحكم من جهة المعنى يبقى دول خلي بالك من السببين دول ايه؟ كويس ودل ذلك على امر اخر وهو ان ليس مبتدعا فانه في العاده لا يخلو عن وجه استشهاد من الشريعه اي حد وقع في اي بدعه مش هيخلو عن وجه معين في استدلال الشريعه كما قال الله عز وجل أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، طب ما تشابه منه من أدلة الكتاب، فمعنى ذلك أن معاه وجه دلالة من الشريعة، معاه وجه دلالة من إيه؟ من الشريعة، فدل ذلك على أنه المبتدع في العادة لا يخلو عن وجه استشهاده، لازم يقول لك كده أي وجه استشهاده خالص، وليس بشرط أن يكون عالما بالكلية للدليل. مش شرط ان هو ما يكونش معاه ادله خالص ممكن يكون معاه دليل بس كما صار ان دليلا دليله دليل متشابه اما دليل متشابه يعارض المحكم واما دليل نادر او دليل احاد يعارض الادله المتواتره دليل احاد يعارض الادله المتواتره في هذا الباب الذي يتكلم فيه يا رسول الله أرأيت عيسى؟ أو قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أرأيت عيسى؟ ألم يكن يحيي المطر؟ ألم يكن يوقي الكهف والأرض؟ سألوه فنقل بأن عيسى عليه السلام لا يحيي وأنه كان يعين الأعمى والأبرص، الأكمل هو الأعمى والأبرص مصاب بالبرص، وهذه أمراض لا علاج لها إلى اليوم. فهذه يقولوا إن هذه الخصائص هي صفات الله. فهذه يقولوا إذا كنت كنت بتقول كده ودينك بيقول كده، يبقى من منع أن يكون عيسى إله؟ لأن الذي يحيي الموتى هو الله عز وجل، والذي يعالج ويشفي من الأمراض المستعصية المعجزة هو الله عز وجل. الذين يقولوا اذا لماذا لا يكون المسيح اله؟ قال فهؤلاء قد اجتمع عندهم في عيسى عليه السلام صفات البشر، ان هو ياكل ويشرب كما قال الله عز وجل ما نسخ المريم الا رسول قد خلت مقاتل رسوله صديق كان ياكلان الطعام. وانظر كيف يتنويه من الاولاد ثم انظر لنا يؤفكون. يبقوا قبل انهم كانوا ياكلون ويشربون او كانوا ياكلون ويشربون مع ذلك انهم كانوا ياكلون الخلائق ويقضون حاجتهم وهكذا، وتعقيمهم الامراض البشريه والاعراض البشريه. فهم تركوا هذا الشيء هو البين ان عيسى عليه السلام كان في كل صفات البشر، وذهبوا الى الشيء المتشابه يستدلون على اولويه نفسه. وهذه الصفات كانت بأمر الله، فإنه كما قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام وابدو الأكمى والأبرص ووجه النقطة بإذن الله. يبقى هو كان يفعل ذلك إيه؟ بإذن الله كان معجزة من عند الله عز وجل. محمد عرض عليه التعليق بعد بسيط بعد قليل إن شاء الله. فالمقصود إن هذا عيسى عليه السلام جعل الله عز وجل له صفات أصلية وصفات الإيه؟ البشر، وجعل له خوارق أو معجزات خلق العادة مشتبهة. فهو اضطره المحكم إن هو في صفة البشر واتبع المتشابه، فجعل الصفات الحلولية هي الأصل، وجعل الصفات البشرية أمور عادية. ما كوش يقولوا مثلا، ما كوش يقولوا، وأما أهل الحق فإنهم يجعلون الأصل هو أنه بشر، وأما ما كان من صفات المعجزة هو ذلك الله لأن الله أعطاه له كوكس. يبقى ده مثال بسيط يوضح لنا كما يقول الشافعي رحمه الله إن ممكن الكافر حتى يبقى عنده شبهة، مفيش مشكلة. ممكن الكافر يبقى عنده إيه؟ شبهة. والشبهة من جنس الشريعة، يقول لك الدين عندك إيه كافر؟ ومع ذلك تكون كافرا. يبقى ندل على إن إحنا مطالبين بأن نمحص الحق من الشبهة. وأن نلاحظ الدليل الصحيح من الدليل المتفسر. زي ما احنا مكلفين بالتعبد الصحيح لله عز وجل، زي ما احنا مكلفين بتمحيص الايه؟ الدليل وبمعرفة الحق من الباطل. ماشي؟ وبعد كده عن مصادر العلم نقول ان ما ذكروه من استدلالهم على اولويه ليس ممكن كمان نرد عليه وجه ثاني. يعني على سبيل المثال هو ايه؟ نقول لهم انتم في كتبكم ان بعض تلاميذ المسيح مثل بطرس احيا رجلين كانا ميتين. يعني هم عندهم في بعض الاناجيل ان بطرس واحد تلاميذ المسيح احيا رجلين ميتين. وهم متفقون ان بطرس لم يكن نبيا ولم يكن الها ولم يكن شيئا وانما كان فقط ايه؟ تلميذ من تلاميذ المسيح. فنقول لهم اذا انتم يعني بكلامكم وكتبكم الموجبه لديكم اعترفتم لرجل ليس بإله ولا بنبي ولا بأي شيء، لأن الله عز وجل أعطاه كرامة بإذنه هو إحياء الدين الموت. فهل يلزم من ذلك أن بطرس كان نبيا أو كان إلها؟ لأن الصفة دي أعطيتم بها المسيح صفة الألوهية، فلماذا لم تعطوا بها بطرس صفة الألوهية؟ وصل. يبقى حينئذ ايه؟ اذا قلت ان في كذا كرامه لبطرس نقول لهم وكانت في غدا معجزه للمسيح. وصل. هذا ايه الرد الجميل عليه. فاذا كان عقل كذلك فاحنا بنقول ان احنا لازم نعرف ايه الشبهه. وناخذ فكره جديده عنها، لان الزمن اللي احنا فيه ده كما صنعنا باذن الله زمن الشكر. كثير من الضرورات تاتي تحت عنوان ايه؟ الشكرات. طبعا ما بتقولش احنا شكرا، بيقولوا احنا دليل، ومعانا دليل واضح من القران او من السنه او من اقوال اهل العلم. ومن هنا هنتكلم النهارده المساله دي سبب عظيم جدا. مفيش حاجة اسمها درجة تالتة، اعترضنا على كلام كون إن ربنا بقى مين، على كلام كون الأول كان شيء واحد، وبعد كده انقسم إلى إيه؟ إلى اتنين، لما نزل من فوق عرشه ودخل في بطن مريم ذكره، ودخل في بطن مريم وخرج من فجر مريم، وولد في مزودة للبقر أو زبيبة الخنزير، وأخذت الخنزير دي ترتفع الجو وكذا، خلاص كده عندهم العدد الرابع ربنا بقى إيه؟ بقى اتنين. بعد كده بقى ثلاثة. عملية واسعة شوية. طب نقطة ما احنا كلمة الروح القدس دي وريد عندنا في القرآن وريد عندنا في الإنجيل أيضا. فوريد عندنا في العهد القديم على فكرة. العهد القديم اللي هو الطلبة لأنهم بيؤمنوا بالطوارئ. في العهد القديم أن يعقوب عليه السلام كان يقول مخاطبا لله عز وجل أن روحك القدس لا تنزع مني أبدا. فروح القدس هو جبريل عليه السلام الذي نزل الوحي على أمام الأنبياء كما قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلب الفاتحون من المنكرين. روح القدس هو جبريل عليه السلام ولذلك أمام الأنبياء عليه السلام. فيعقوب عليه السلام بصفته نبي كان يقول في خطابه لله عز وجل على كلامكم أن روحك القدس لا تنزع مني أبدا. يبقى يعقوب كان عنده روح الايه؟ القدس. فإن قلت الروح القدس هو جزء من الله او احد الاقانيم الثلاثه في الالوهيه يبقى على كلامكم ان يعقوب كان عنده جزء من الالوهيه. وان قلتم ان روح القدس هو جميل يبقى احنا اللي ما فيش حاجه اسمها ان ربنا بقى ايه؟ بقى ثلاثه والثالث بتاعهم هو روح الايه؟ القدس. ماشي؟ ما اقصد ان اقول ان المحكم عندنا هو هذه الايه. وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع به احد من هذه الامه لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما وجد به الا ويكبر له المعقول. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بين كلامه واضح ان اليهود النصارى الذي لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم سيكون من اهل الايه؟ من اهل النار. يبقى ده ادله قرانيه رواه مسلم فادله وكذلك معنى قول الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. يبقى الكفار قسمين، في كفار من أهل الكتاب وكفار من إيه؟ من المشركين على ذلك القسمين. وكذلك قول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يعلمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون يعني مين؟ من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا وقالت اليهود عزان بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله لا يتقربون لأفواههم يضاعفون قول الذين كفروا من قبل أن يشاركون قول الكافرين. إحنا الأدلة واضحة معانا أن هؤلاء كفروا. طيب استدلالوا بالآية دي ما معناها؟ معناها بسيط. وإن جميع الرسل عليهم السلام بما فيهم عيسى عليه السلام ورثوا التوحيد. قال الله عز وجل وما ارسلنا من رسول الا يوحي الينا انه لا اله الا انا فاعبدون. فجميع الرسل عليه السلام اتوا ليدعوا الناس الى عباده الله وحده لا يشرك به شيئا. والمسيح ايضا كذلك قال الله عز وجل وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. يبقى دعوه التوحيد هي دعوه كل الرسل. وقال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى كل دعوه للرسل متفق على امر واحد وهي الدعوه الى عباده الله وحده لا يشرك به شيئا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير ما قلته انا والنبيون من قبل لا اله الا الله. فهي دعوه مشتركه. ولذا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ان الدين عند الله الاسلام. طب الاسلام ده اخر دين اللي هو نحن عليه. طب الاديان السابقه كان اسمها الاسلام ايضا اسمها الاسلام لجهه معينه ولا اسلام الوجه لله وحده، اسلام الوجه لله وحده. قال كما يقول الله عز وجل عن ابراهيم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ووصى بها ابراهيم وليه ويعقوب. فالاسلام دينا جميع الرسل باعتبار انهم اتوا يدعون الى اصل واحد وهو عباده الله وحده لا يشرك به شيئا. اختلفوا بعد ذلك في الشرائع. خلي بالك بقى الشرائع العمليه حاجه والتوحيد ايه؟ حاجة. توحيد اتفقوا فيه. وأما الشرائع قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يبقى التوصيل بقى 改变行，改变错，改变这个你说的爱咋的意思。来跟大伙回答问题，这美国主要比咱亚洲人来改变的。我们说的那个水平跟咱们北边人那回来也在一站呢，发挥。也南边人一直还准备着大伙走一拐，再到这个面部说了，我说人家看到我是在面前的，我是在面前在那说的好的。反正说话呢，大家就在。我个人的想法有点随大路，我搞定。我搞不定，那我们有时比那个好查的，我们怀疑。那简单嘛，我你要我们老婆原谅他，大家都把我放在这了。我们本来他们那么的那些希望的，我后来我好多资金，那个我带了资金了。我们那么的比我啥意思的希望的，干了我们了。我们那么的还有个做的多的干。يبقى هنا إذن مفيش مشكلة أن أنت مقبول إن الأمير عيسى عليه السلام قبل التحديد قبل أن تحرق دينا النصرانية كانوا مؤمنين والأمير موسى عليه السلام قبل التحديد كانوا مؤمنين والأمير أي رسول قبل التحديد كانوا مؤمنين وهكذا المؤمنين سيكون لك جنة يبقى إن الذين آمنوا والذين آلوا والنصارى والصابرين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم إني كل رسول أدعو بدعوة في محل أدعوة التوحيد فالأمن بكل رسول وقتي كمين كمؤمن إلى أن حدث التحريف بعد ذلك وطبعا قبل بعض النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأيام قد رغبت وحتى من وقع على أصل من التوحيد كان شيئا نادرا كما في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نقر إلى أهل الأرض فنقر تحت على بطن وعجبه إلا بقول من أبيه أنفرضنا إيه لم يبقى إلا كل نادرة والإكرام رجعناه به إلا تفاصيل دي بسيطة دي وبعد ذلك بعد سلطان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه دي نسخ ما سبق من الشرع به السابق ووجب على كل من أتى أن يدفع يبقى إحنا إذن الآية تتكلم عن المصالح اللي أمامه عيسى عليه السلام في وقته قبل التحديد وعن اليهود الذين عملوا بموسى في وقته وهكذا وهؤلاء بموسى يدخلون الجنة لأن كل الرسل عليهم السلام هم وأتباعهم سيدخلون الجنة هذه واحدة يبقى مفيش مشكلة خالص مع كده بعد وقت النبي صلى الله عليه وسلم مفيش حاجة اسمها ولا دين أنهم قطعوا على دينهم ودينهم صحيح ده استطاعوا وخاصة أن الكلام كلها إيه؟ كالحب هذه واحدة الثانية نقول إن كل الرسل عليهم السلام أخذ الله منهم الميثاق إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم في عصرهم أن يتبعوا بأي رسول بيجي يدعو إلى دين الله عز وجل وفي نفس الوقت ربنا أخذ عليهم الميثاق إن لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقته مكلف إن هو يتبع به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا طبعا قال الله عز وجل وأخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول وهو رسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على بلد المسجد قالوا أقررنا قال أشهد أنا معكم من الشيطان فقط هذا الآية كما قال العلماء ويقال الله ميثاق النبيين كل الأنبياء عليهم السلام لما أتيتكم من كتاب ربكم ثم جاءكم رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم لتكونن نبيين لا تنصرون فقال ابن عباس وغيره أخذ الله ميثاق على النبيين عليهم السلام أنهم إن جاءهم رسول من عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أن يتبعوا عليهم أن هم إيه؟ يتبعوا إذا إيمانهم حتى الرسل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من كان مؤمنا بموسى من كان مؤمنا بعيسى من كان مؤمنا بأي رسول فإن إيمانه لا يتم إلا إذا آمن بمين؟ محمد صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن هم أخذوا الله ميثاق على الأنبياء الذين أرسل إليهم أنه لو قام النبي صلى الله عليه وسلم أي وقت أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لو قام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كده مش متبعين كمان ليه؟ لأنبياء يبقى لو قام النبي صلى الله عليه وسلم يكون ليس متبعين ليه؟ لأنبياء أصلا فدي نقطة ثانية النقطة الثالثة أن نقول لهم إن الآية نفسها تقول إيه؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله صلى الله عليه وسلم. كلام جميل. حتى نعم النبي صلى الله عليه وسلم رضوانه لازم يكون عندهم قاعدة دي إيمان بالله واليوم، وإلا هم المنافقين. كنت أقول من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هلوم من أهل الجنة إن المنافقين في ذلك الأسفل من مدرسة من أهل الجنة، مع أن الطيور في الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليه؟ لأنهم لم يحصل عندهم هذا الشرط، هو من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالح، ما حصلش الشرط. لو من أمة قريش ولا أتباع مين؟ أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده شرط. فهذا الشرط لو طبقناه على من مين؟ على أتباع الديانات الحالية غير موجود، لأنهم ليسوا مؤمنين بالله ولا باليوم الآخر ولا يعقد عمل الصالح. هم من شرط الإيمان بالله هم يقولون أنه هو الثالث أو يقولون أن الله له ولد أو يتهمون الله بالنقص. يبقى مفيش أصلا الإيمان بالله على وجه السبيل. يبقى نقولهم بنفس نص الآية الآية مش شرط تقول من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالح. فنقول لهم أنتم ما عندكوش أصلا هذا الشرط، هو شرط إيه؟ الإيمان بالله على وجه السبيل. أنتم تؤمنوا بأن ربنا ثلاثة وتؤمنوا بالعزية والنظام، بتؤمنوا زي اليهود أن ربنا عاجز، ان اليهود يجي يقول لك كما في كتابهم في التوراه في سفر التكوين او استلام سفر التكوين سفر اعمال يوسف يقول لك ايه؟ وفي ذات الليله دخل الرب في مصارعه مع يعقوب. دخل مواراه الله ولد ربنا دخل ايه؟ دخل مصارعه مع يعقوب وافعل يعقوب الرب فلك الضغط الى حله وضغط فوق قتل يعقوب فانخلع فوق قتل يعقوب ولكن ذلك لم يزني يعقوب عن المصارعه حتى تعب الضغط وقال له الضغط دعني يا يعقوب فان الصلاه تبدا المشرك فقال له لا دعك حتى تمنحني لقبا قال له انت اسرائيل القوي الله فاحنا كلهم احنا عشان نتكلم انت خليفي انتم تقولوا ان بشر مخلوق هو يعقوب عليه السلام كان بيلعب مصارع مع ربنا وان هو اتعب ربنا وان هو ما فيش يسيب ربنا الا لما ربنا منحه لقب لو ربنا منحه لقب ليه؟ طب هو يعقوب لا على كلامه وامر ربنا فهذا كمان خليفي مش دين فانتم تنسون العجز والنقص لو ما حصلش ده دي حاجة من الحاجات اللي عندهم ايه في التوراة ده وقت في التوراة يقول لك ايه وانه لما نجا لوط عليه السلام من قرية سدوم وابتعد عنها وكان معه ابنتان له وبعد ان نجوا من البلد الذي خلى القرية ونام قالت اشعرت الفتاتان اللي هو بنت لوط عليه السلام وقالت ان نسلنا قد انقطع فعلينا ان يكون لنا نسل جديد فاتفقتا على ان تزنيا بأبيهما الى اخر القصه السخيفه وانه بنات لوط عليه السلام زانوا مع ابوهم عشان يجيبوا منه فهم بقى الكتب بتاعتهم دي تلاحظ يعني واضح فيها التحريف فنقول لهم انتم اصلا شرط الايمان بالله عندكم ليس موجودا وشرط الايمان بالكتب الصحيحه التي انزلها الله ليس ايه؟ ليس موجودا فلن يقدروا فيهم هذا الشرط والآية اشترطت من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. يبقى استدلال الآية كما بين ثلاثة أوجه استدلال الكاسد. وكما رأينا فربطنا سورة مكة والإيه؟ أي شيء أحكامنا استدلال بأنه فضل ثم بينا وجه الاستشهاد السابق من الإيه؟ من الآية. الشورى دي كانت واحدة تقرؤها ومنها أخذهم بلا الفضل المذكورة في منذ عدة أيام. في شبهة تانية بقى اللي هو الشبهة زي ما تقولهاش ممكن تاخد نفس الشبهة دي. في شبهة تانية بقى الشبهة الرابعة ذات مرة في جريدة الدستور المصري اليوم فالمهم يعني فبيقول ايه؟ بيقول ان الدكتور زي ما قالوا لنا بيقول لك حرة وانا بقى هرد عليه وهقول له ان احنا مؤمنين ورد عليه وان القران يقول طبعا ما بيقولش خلي بالك ربنا بيقول عشان ما يبقاش كده يعني أقرأ وأنا أقوم أحلامي لأنه ما بعتقوش بالإيه؟ بالقرآن المكرم. فبقول له أن القرآن يقول قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فبيقول يبقى حينئذ القرآن ذات نفسه بيبين أن اليهود والنصارى لسوا على شيء حتى يقيموا إيه؟ التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. فإذا نحن عقدنا التوراة والإنجيل فنحن على الصواب. لأن النبي يقول قل يا أهل الكتاب لستم علشان حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فقول لك خلاص احنا معنى كده أقمنا التوراة والإنجيل كان على إيه؟ على شيء من عند الله عز وجل. احنا كده بنص القرآن مؤمنين. تمام؟ شكرا. نقص على ابن الشكر تعالى العصر. فنقول كما قال القرطبي رحمه الله وجماهير المفسرين إن معنى الآية هو أن التوراة والإنجيل أمرتهم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. أن القرآن وأن التوراة والإنجيل أمرتهم إيه؟ أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كما في قول الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان صفته مكتوبة في الإيه؟ في التوراة والإنجيل ومأمورين أنهم إذا قال أن يتبعوا. فمعنى الآية قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وإقامته التوراة والإنجيل تقتضي أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هم لما يتبعوش النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كده هم لما يجيبوا التوراة والإيه؟ ولا الإنجيل وما أنزل عليهم من ربهم. ثم نقول لهم إن بقية الآية تقول إيه؟ نكمل الآية ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا نقول نفس الآية في نفس الآية ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا يزيدن كثيرا منهم من أهل الكتاب ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. طب ليه؟ لأنهم عندما لا يتبعون كما أنزل من عند الله عليه الصلاة والسلام ويكفرون به فإنهم يزيدون كفرا إلى فنقول له نفس الآية بتقول إن أنتم إذا عرضتم عما ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم فإنكم تزدادون كفرا وطغيانا ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك إلى النبي صلى الله عليه وسلم طغيانا وكفرا فلا تأس على قوم كافرين. يبقى غلطنا عليهم من وجهين. ونقول لهم إن أنتم حتى الآن طبعا في كتبهم القديمة ما زالت موجودة في كتبهم الحديثة أن عيسى عليه السلام أمره إذا ظهر البرقليس أو البرقليس أن يتبعه. طبعا هي كلمة البرقليس أو البرقليس كلها ترجمت من اللغة اليونانية واللغة اليونانية مترجمة من اللغة العبرانية القديمة فبدأ في أخطاء بسيطة كده في المنطقة القاضية يعني وترجمته على كل حال من الأحوال بمعنى الحميات كثير الحميات. وما زال مقتنعا بلفظ بعض الاناجيل انه سياتي من بعد المخلص الذي يظهر من ناحيته دار قارون. وبلاد قارون في اللغه العربيه القديمه هي جبال مكه. يبقى المفروض انتم بالاناجيل اللي عندكم واللي ما زال منها بقايا ربنا سبحانه وتعالى جعلها حجه عليهم لما التحقيقات التي كانت تمت ان عيسى عليه السلام امرهم باتباع الرسول الذي ياتي من ناحيه جبال مكه من جبال قمران وهو البرقليس او البرقليس اي الحميات وهو محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى انا ليه اقول لكم تقولوا ان انتوا قل يا رب كتاب لستم على شيء حتى تكونوا تواتا الجيل اقول لهم ان اقامتكم لتوات الجيل قبلكم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وما زال فيها بقايا رحمه الحميات تبين انه سيظهر المخلص النهائي هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا رغم ان هم حضروا كثيرا من هذه الكتب وتونا بشبهات كثيره الا ان ابى الله ان يجعل الحجه عليهم بان يجعل اثارا عندهم في كتبهم فامروا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احنا بنقول انه ما زال في كتب رحمه الله كما ذكرها لكم عن ذلك ما زالت في كتب الصلاة أن عيسى عليه السلام أخبر أنه سيأتي المخلص في آخر الزمان، وهذا المخلص هو البلقيس الذي يظهر ناحية جبال طهران، وجبال طهران في الجغرافيا العبرانية هي جبال العكاز. هناك كتاب كامل جميل جدا جدا اسمه نبي أرض الجنوب، هذا الكتاب المؤلف جاب النصوص العبرانية القديمة وترجمها ترجمة دقيقة باللغة العربية وأثبت ذلك في الكتاب حتى يبين لهم أن ما حضر به عيسى عليه السلام من اتباعيه ومحمد صلى الله عليه وسلم هو البطليس أو الفضلي أي الحمايات. وما كانت كلمة البطليس باللغة اليونانية حتى كان معناها الحمام كثير الحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولذا هذا كان فرق الركاب الذين يتبعون رسول النبي الأمية لم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ولذا احنا عارفين قصة سلمان الفارسي لما جه يسلم، عارفين قصته جميعا ان هو ايه؟ الأول كان مجوسي وبعد كده أخذ رحمة عندنا الصحيح لغاية ما وقع في ناس نصارى ورهبان وغيره، ولما جه واحد قال له ايه؟ إن في نبي مضطربة ذهبوا واداله ايه؟ أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وتقرر قلبه إن هو علامات فيظهر في مكان فيه نحل كثير هو إيه؟ وفي ظهره قدر استقر من هو ويأكل من الثرية ولا يأكل من الصدقة إلى آخره، وهو قاعد عليه إيه؟ يتبع هذا الحق إلى أن وصل المدينة، وفعلا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابتدى يتكشف فيه العلامات فقدم له ذات يوم ثم قال له الصدقة قال فدعا أصحابه إلى أن يأكلوا منه ولم يأكل منه لأنه ما بيأكلش من الصدقات. فجئت مرة ثانية قال له طعمه وقال له هذا هدية فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه فتحقق بعده على ذلك. وبعدين جه بعد كده قعد يرفض إلى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يرى إيه؟ خاتم النبوة كشف عنه عن ظهره حتى رأى. خاتم النبوة كان قطعة لحم مثل بيضة الحمامة عليها بعض الشعر. فالمقصود ان هو ايه عارف الكلام ده منين؟ من الكتب اللي كانت عارفه اليهود النصارى. ولذلك نشرت جريدة الاخبار في سنة 2006 ان كبير حاكم اليمن واسمه يحيى بن يعيش 2007 معروف 2007 شهر 6 ان كبير حاكم اليمن واسمه يحيى بن يعيش قال انه يؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي الله حقا، وأنه مكتوب عنده في نسخة من التوراة ما زالت معه تنص على اسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأنه سبق في آخر الزمان وأنه رسول من عند الله مثل موسى عليه السلام. والعجب أن هذا الرجل اللي هو أكبر أحد في اليمن في عام 2007 قال له لماذا لا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما تكتب معك في النسخه اللي معك ومعاه نسخه قال انا معي نسخه قديمه من التوراه يعني قل ان يوجد الزهد مكتوب خط اليد على جلد. فقالوا له ولما لا تتبع محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال انت تعترف ان التوراه عندك وتبشر به. قال لهم لا اقول لهم جوابا الا هو انك لدي ما احببت. وشاهد الشهير الكلام ده كان في الصفحة الأولى من أخبار اليوم عام 2007 شهر 6 لمن أراد أن يواجه. فالمقصود إن ما زال حتى الآن الحجج على إثبات أن التوراة ممكن تدعوها إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو بقى إن أنتم مش المقصود هو اتباع التوراة الجديدة المحرفة، ولكن المقصود إن اتباع التوراة الجديدة التي أنزلت من عند الله إذا اتبعتموها حقا ستلزمكم اتباع من؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى كده صفحة في الاستدلال الثاني من الناس. نشوفوا بس الاستدلال الثالث ناس كتير جدا بتذكره وهو أن الله عز وجل قال قد شددنا أشد الناس عداوة بين الذين آمنوا يهودا والذين أشركوا قد شددنا أقربهم مودة بين الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستقيمون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول طلع عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين. وما لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونعم أن يغفر لنا ربنا مع القوم الصالحين. فطبعا الناس كتير جدا حتى تجنبنا أقوى ومعتدى لتجيبا لأني أقوى وإن مصدره مؤكد عليه. فأقولون أن النبي واضح على أن الناس أقربين الحق. فكل أمر ليس أقرب عليه. لأنه كما ذكر في الأسيب والمكتوب وغير ذلك خذ التفسير أن الآيات نزلت في النجاشية ونحوه. لأنه لما سمع النجاشي ما فرق عليه ضعف ابن أبي طالب رضي الله عنه بكى. ولذا ربنا قال وإذا سمع ما سمع الرسول طلع عليهم حفيظه من الدمع مما حرق معه. ولما خرج عليه مخالفة ونخر قال لهم والله لأن خلقه حتى لو تصدق وأخذ عودا من الأرض وقال والله ما جاز عيسى ابن مريم مثل هذه. هو يعني عايز يقول كل الآية محفظ لكن الرأس فيه مقدار شيء بسيط من الحق كل حق محدد فآمن محمد صلى الله عليه وسلم. فنزلت في من آمن من النصارى ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا تجد الآية تقول إيه وإذا سمعت أرسال الرسول طلعتهم تفيض الدم مما عرفوا من الحق يقول ربنا آمنا. مش زي ما يقول لك احنا مش مؤمنين بالإسلام احنا مش مؤمنين بالقرآن احنا ما بنعترفش بالإسلام تديانة سماوية لأن الحاليين يقولون نحن لا نعترف بالإسلام تديانة سماوية أصلا أنهم لا يعترفون إلا باليهودية والمسيحية أو النصرانية. وأما الذين آمنوا الله عز وجل فإنه في أسباب قال وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول تبع اليوم خبرنا الدم يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيد وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق قالوا آمنا بالله ونطمع عليهم فلا نكون مع القوم الصالحين. يبقى الآية بتتكلم عمن آمن من أهل الكتاب عمن آمن من النصارى مثل النجاشي وغيره وليست تتكلم عمن كفر بما أنزل عن الله وأصر على اتباع دين الباطل. وصل يبقى ليس لهم مواد استشهاد هذه الآيات لأن كما رأينا لا بطولها ولا تجدن أقرب المواد الإبراهيم الذين قالوا إن النصارى ذلك على أن منهم قسيسين ربان وأنهم لا يستحقون وأنهم لا يستحقون آية عن اتباع الحق وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول تبع بينهم تقييد من الدماء مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيد وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. يبقى الان لم تتكلم عن من امن من اهل الكتاب بل السلام ايضا في وجهه وجه ربه ولا استشهاد. فالخلاصه ان نقول ان احنا معانا مكتب بالاستدلالات ومعانا ايات توضيحيه متشابهه تحت من اكثر معنى وقالوا ايضا ان الابتداع على الوضع الصحيح يتطابق بناء على معنى المحكم هو ده اللي يقول الشاطبي رحمه الله. فاهل الحق يحملون المتشابه على المحكم فيفسرون المتشابه في ضوء المحكم واهل الباطل يفسرون المحكم في ضوء الايه؟ المتشابه. هنجعل سنه بسيطه عشان نجيب مثال لبدء اخر بس قريب. اهل السنه والجماعه يقولون ان القران كلام الله عز وجل وبالتالي فهو غير مخلوق تكلم به الله عز وجل. قال الله عز وجل ومن احد من المشركين استجار الترجيح حتى اسمع كلام الله. يريدون ان يبدلوا كلام الله. يبقى كده نص صريح وواضح بان القران كلام الله عز وجل. نزل به الروح الامين على قلب الكلمون من المقيمين. تنزيل منزل من حكيم حميد. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة المباركة. يبقى القرآن تكلم به الله وخاطب به جبريل عليه السلام وحمله جبريل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنقلين في الإسلام العربي. فجبريل عليه السلام نزل به من عند الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قل ما يقول لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى اليه. يبقى هو وحي من عند الله كلام الله عز وجل. يبقى الناس كده واضح يجمع الناس المقتنعه اللي ظهروا في الامه الجهميه والمعتزله وقال لك ان القران ده مخلوق من المخلوقات ربنا خلق القران مش كلام الله. زي ما قلت العقيدة اللي كتبه شيخ طه وشيخ الأزهر السر يقول لك ايه؟ احنا لا نعتقد الأدلة بأن نقول بأن القرآن كلام الله نفسي والألفاظ مخلوقة. هل يعني يد كلمة؟ يقول لك أصل إيه؟ لما نيجي نقول القرآن كلام الله أنت من قبل تقول أنا يبقى نحمله على الكلام النفساني، ولما نقول مخلوق نحمله على الألفاظ المخلوقة. ولا نزاع في ذلك، يعني كمان عملها إيه؟ إجماع. طب هما ايه شغلتهم؟ هما بالله يجيبوا شغلة. شغلتهم ايه يقول لك ايه؟ ده القرآن ذات نفسه بيقول ايه؟ إنا جعلناه قرآن عربي. فقول لك جعل أي خلق. ويبقى معناها إنا خلقناه قرآن عربي. طب ده اسم ده؟ شغلة. شغلة غلط. نقول كما قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله: ليس كل جعل القرآن بمعنى خلق. ليس كل جعل القرآن بمعنى خلق. ألا أفرق إلى قول الله تعالى عن أصحاب الفيل: ألم يجعل كيدهم في تضليل وأسار عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلني قصرا. يقول يعني لما الطير ألقت الحجارة والطين على أصحاب الفيل جعلتهم قرارات العصف المأكول زي ورق الشرب المأكول. يبقى فجعلتهم أي سيطرني، جعلتهم أي سبب، مش معناه أنهم مخلوقين على أي قرارات الشجر. يبقى ليس كل جعل بمعنى خلق، وإنما جعل هنا بمعنى السيطرة. وصلت؟ يبقى هو إيه؟ حط شبهة في الحتة دي وقال لك ده ربنا، ده القرآن يقول إنا جعلناه قرآن عربي، فعلى طول فسر جعلناه معنى خلقنا. لا، ليس جعلناه معنى خلقنا، ولكن صيرناه على هيئة اللغة الإيه؟ العربية. فإذا هو الناس المبتدعة دول جابوا شيء من القرآن برضه، ولما اتفرجوا المحكم اللي هو ما يحتملش ايه؟ تأويل. وجابوا شبهة تحتمل ايه؟ التأويل. ولو المحكم ما حطوش شبهة خلاص. لا، أهل السنة يجعلون المحكم هو نص ويفسرون المتشابه بنظر ايه؟ نظر المحكم. وليس العكس، رغم المبتدعة والضالون فإنما يعرض المتشابه الأصل ويقسمون النقطة في ضوء المتشابه. إيه ده شغل تاني؟ مع السجن. مع كده كان يعرض الفضل. نجد أن أهل السنة يقولون من عقيدة أهل السنة أن نرى الله متأخرا. خلي بالك لازم نقول نرى الله ولسنا نحيط نظرا بالله. ده معناه بقى قول ابن عباس. رجل قال لكم لا تدركوا الابصار زي ما نقول، فقال له الست ترى السماء، انت مش بتشوف السماء؟ قال لا، انا بشوف السماء. قال اعتز بيكم بقى تقدر بعينك تجيب من اولها لاخرها؟ قال لا. قال الله اشد واعظم. يبقى رؤيه الشيء حاجه وادراك الشيء ايه؟ حاجه ثانيه. نرجع بقى نقول الدلاله. فالدلاله ان الله عز وجل قال وجوه يومئذ ناظره الى ربها معذرة. يبقى أسبق الله رؤية المؤمنين لله عز وجل الآخرة. وقال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر أهل العلم بأن الزيادة لا تنظر إلى وجه الله عز وجل. جئنا النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الكثيرة التي تطلع مسلم وغير ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم ليلة يوم القيامة كما ترون القمر ليلة الفجر، وفي رواية كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. وفي رواية قال: هل تظنون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قول يا رسول الله، قال: كذلك فإنكم سترون ربكم يوم القيامة، إلى آخر الأحاديث. وأنا في أحاديث قال البخاري ومسلم وغيره. طبعا عمر على التوصيل واستعوذ بالله من الكلام. فبنقول فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الأطفال فإن من اعتقاد الأطفال أنهم يحشرون عن رؤية الله تعالى كان أنهم عن ربهم يومئذ لمحشورون. فزي ما النظر إلى رب الله عز وجل لذة من الدنيا يوم القيامة هي أعظم لذة، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لا يكشف لهم الحجاب، فتمتعون رؤية الله عز وجل فتمنون يعني لو دام الله على ذلك، كما أنه بالعكس يعاقب الله عز وجل الكافرين بأن يعجبهم عن رؤيته كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. جه الناس المبتدعة قالوا الحق، نحن معانا دليل واضح أننا نرى الواقع الآخر، طب إيه دليلكم؟ قال لك دليلنا هو إن يكون قاصد نفسه يقول لا تدركوا الأبصار، لا تدركوا الأبصار ولا تدركوا الأبصار ولا تدركوا، يقول لك ربنا أكبر الرؤية، نقول لك لا، لا تدركوا، ليه؟ لأن الله عز وجل قال لا تدركوا الأبصار، فالمنفي هو الإدراك، والمنفي هو الإيه؟ الإدراك، وإحنا قلنا من شوية، قلنا لما أتى رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال له هل نرى ربنا إلا فقال ابن عباس، قال له معشوقة بلا تعبد، قال نعم، قال أليس الله يقول لا تدركوا الأبصار؟ قال له إزاي نعرف ربنا وربنا يقول لا تدركوا الأبصار؟ قال ابن عباس هل استطاع السماء؟ طب شوف السماء؟ قال لا، ولا أحد يدركه هذا، تقدر تدرك السماء من أولها إلى آخرها؟ قال لا، قال الله أجل وأعظم، ربنا ما تقدرش تدركه وما تقدرش تحيط به، فالمنفي هو الإدراك والذي أجله إيه؟ لا تدركه الأبصار، ربنا ما قالش لا تدركه الأبصار. إنما قال إيه؟ لا تدركوا الأبصار، وهو يدرك الأبصار، يبقى المنفي هو التحقق، المنفي هو إدراك الإحاطة وليس الرؤية، ولذا كنا نقول أن التوحيد أو زي ما قلت في شرح العقيدة الوسطية إن الرجل الأعمى قد يدرك حقيقة الشيء ولا يراه، وممكن الواحد الأعمى تديله مثلا حاجة كبيرة تقول له إيه دي؟ يقول لك ده هذه يكون بس، يبقى هو أدرك حقيقة الشيء، لكن هو الأعمى ما بيعرفش، يبقى أدرك شيء ورؤية إيه؟ هو الشيء، يبقى من بيت الآية هو الإدراك، وصل؟ ولكن كما نرى أن أهل البدع يأتون بالمرشد ليهدموا به الإيه؟ الواقع، يجي الدليل الواضح البين يغلبك على الإيه؟ الشبهة دي ما نشوفها. طبعا انا اعلق سريعا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه استقرار القمر دابا ليله القمر ليله كما استقرار القمر ليله تبدا ونحو ذلك. قال العلماء المشابهه في وضوح الرؤيه وليس في المرئي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول كما استقرار القمر واضحا كما قررنا الله عز وجل في سوره واضحه، وليس المقصود ان الله نزل القمر، بل كما قال كما قررنا القمر ليله تليل البث كان شيء واضح، او كما قررنا الشمس ليس دونها سحاب، ليس المقصود ان الله نزل القمر او مثل الشمس ليس كمثله شيء، ولكن التشبيه في وضوح الرؤيه، ولذا العلماء قالوا التشبيه في الرؤيه وليس في المرئي، التشبيه في الرؤيه وليس في المرئي، التشبيه في وضوح الرؤيه وليس في كون الموضوع مثل القمر او مثل الشمس او ما كنت اصلا، وزي ما احنا تكلمنا من قبل قلنا ان المشابهه لا تقتضي تمام الممثله، المشابهه لا تقتضي تمام الايه؟ الممثله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول لك ان المؤمن كالنخله حديثني عن شجره مثلها كمثل الرجل الايه؟ المسلم الى اخر الحديث، وفي النهايه قال حديثنا ما جاء رسول الله قال هي النخله، يبقى في امر شبه إن النخلة راسخة في الأرض وراسخة في السماء، المؤمن إيمانه واثق في قلبه وعمله مرفوع إلى السماء لا يصعد الكلم الطاهر عمل الصلاة الكبرى، وهكذا في أقرب شبه كما سنعلق عليه، ولكن هل معنى كده إن أي واحد صلى يبقى مش مؤمن؟ طبعا لا، والدليل المشابه شغال طيب تمام المنتج. وفي ذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اي مثل المسلم فراس النحله لا تاكل الا طيبا ولا تضع الا طيبا. يبقى لهم ياكل من الحلال ولا ينتج الا عملا طيبا. مش معنى بقى ان المؤمن ده بيزرع مثلا نبدا بالشرع في وجه من الدين وليس في كل الوجوه وليس في كل ان لو كان في كل الوجوه فلا تغفرها. صار واحد مؤمن يزرع للتغفير. فنمشي كما وضعنا حتى نختم ان شاء الله. فنقول ان اهل الحق يستدلون بالمحكم الواضح من الادله وبشموع الادله، واهل الباطل يستدلون باحد شيئين، اما الادله المحتمله المتشابهه واما الادله النادره التي تعارض الادله المتوكله. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء وهكذا. زي ما ان شاء الله قبل بعض ونختم مع المره القادمه سنجد انه ما من مبتدع الا وله وجه استشهاد في الشريعه. لازم قالوا كده وفي ايه؟ شبهه معينه باستدلال. الشبهه دي اذا لم تعرف تفسيرها على وجه الصحيح واتبعتها صدرت نفسك بالوقعه في النقطه. ومن هنا تظهر اهميه معرفه الشبهات من المحكمات خاصه في الازمنه التي صار انه حدث فيها تدريس كثير. وان شاء الله الحديث بقي ونسال الله ان يعصمنا في ديننا وان ينفعنا بما سمعنا وكسبنا.